كلما كان الإنسان عظيم الرحمة للغريب، من يغلب على ظنك أنه منقطع عن رحمة الله ثم أنت ترحمه فإن القبر أول ديار الغربة. فكما أن الإنسان يخرج من رحم أمه وقد ألف الوحدة فيبقى دهرا حتى يألف من حوله، لأنه مكث دهرا في دار عاشها وحده، عندما ينتقل الإنسان إلى القبر يتغير الحال. فقد ألف الإنسان الناس منذ أن يستيقظ حتى أن ينام، ألفهم في محمله، ألفهم في منزله، ألفهم في بيته، ألفهم في حيه، فإذا به يسكن قبرا ليس معه فيه أحد إلا عمله الصالح، فيبدأ أول غربته الحقة. فمن كان رحيما بمن غلب على ظنه أنه منقطع في دار غربة، مستوحش، فقير، مسكين، لا يجد من ينصره، فنصره لعل الله عز وجل أن يرحمه في غربته، هؤلاء أول من يؤنسهم الله عز وجل في وحشة قبورهم في القبور. ولهذا جاء في الحديث والصدقة برهان. لما الصدقة برهان؟ لأن الإنسان عندما يعطي فإن حقيقة الأمر فيما يرى عيانا أن ما يملكه ينقص، ولا يجادل في هذا أحد. لا يعقل أن رجلا معه 1000 دينار فأعطى منها 20 سيعدها سيجدها 1000 دينار، هذا ضرب من الخيال. لكنه هو أعطى لعلمه أن الله عز وجل سيخلفه، حسن ظنه بربه هو الذي دفعه أن يعطي، فكانت صدقته برهانا منه على أنه على يقين برحمة رب العالمين جل جلاله. فالصدقة أعظم ما دلت الأحاديث عليه، أن الله عز وجل يؤنس به وحشة أهل القبور مع ما ذكرناه من رحمة الإنسان بكل غريب منقطع. قال أهل الفضل أمثالكم ممن كان قبلكم، إني لأستحي على الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله، إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله.